اهدني رب العباد اهدني لخير دين يا إله الكون إني تائب أشكو الأنين اهدني رب العباد اهدني لخير دين يا إله الكون إني تائب أشكو الأنين أسعد قلبي الحزين اهدني رب العباد اهدني لخير دين يا إله الكون إني تائب أشكو واغفر يا الله يا الله.